أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بقي في المقام التنبيه على أمر ينبغي التنبيه عليه قبل أن ننتقل إلى الركن الثاني من ركني الاستدلال بالسيرة، وهذا الأمر هو أن الحاجة إلى إثبات هذا الركن الأول، وكذلك الحاجة إلى إثبات الركن الثاني الذي يأتي، هذه الحاجة في الموارد التي نريد أن نثبت من خلال السيرة مسألة الحجية في خصوص هذه الموارد، يعني في باب الأمارات مثلا، في باب خبر الثقة، أو في باب الظواهر، أو أي أمارة أخرى نريد أن نثبت حجيتها من خلال السيرة. نحتاج إلى أن نثبت هذين الركنين، الركن الأول الذي تقدم الكلام عنه، السلام عليكم ورحمة الله، وهو أن السيرة في عصر المعصوم كانت قائمة على هذا، ونحتاج أيضا إلى الركن الثاني الذي يأتي. متى نحتاج إلى أن نثبت أن السيرة كانت معاصرة للمعصوم؟ وبدون أن نثبت هذه المعاصرة لا يتم الاستدلال بالسيرة على حجية أمارة من الأمارات. متى؟ فيما إذا كانت السيرة القائمة على الحجية سيرة عقلائية أو سيرة متشرعية، يعني كانت عبارة عن سيرة العقلاء بما هم عقلاء، أو كانت عبارة عن سيرة المتشرع بما هم متشرع أو بما هم عقلاء. متى ما كان الأمر هكذا فحينئذ نحتاج إلى أن نثبت هذين الركنين، أولا معاصرة لعصر الشارع، وثانيا الركن الثاني الذي يأتي. فنحن بالنسبة إلى هذا الركن الأول مثلا إنما نحتاج إلى إثبات معاصرة السيرة لزمان الشارع في باب الأمارات، فيما لو فرضنا أن السيرة القائمة في باب الأمارات على الحجية سيرة عقلائية أو سيرة متشرعية، يعني أن الحجية حكم عقلائي أو حكم متشرعي. متى ما كان هكذا خب هذا الحكم العقلائي يحتاج إلى هذين الركنين، أولا أن يكون هذا الحكم الصادر من العقلاء بما هم عقلاء، أو الصادر من المتشرع بوصفهم عقلاء أو متشرع، يكون هذا حق معاصرا لعصر الشارع، والركن الثاني أيضا نحتاج إليه الملازم. أما إذا افترضنا أن الحجية في باب الأمارات ذاتية مثل حجية القاضي، بمعنى أن كيف أن العقل العملي والوجدان يدرك حجية القاضي، بل لا تحتاج حجية القاضي إلى جعل من قبل الشارع. حجية القاضي لا يمكن لا جعلها من قبل الشارع ولا رفعها وسلب الحجية عن القاضي من قبل الشارع، كما تقدم هذا في بحث حجية القاضي. وإنما حجية القاضي ذاتية، يعني العقل الوجدان، العقل العملي طبعا وليس العقل النظري، العقل العملي يدرك أن دائرة مولوية المولى حدها القاضي. إذا قطع المكلف بأنه لا تكليف من قبل المولى، العقل يقول إن قطعه حجة لديه أمام الشارع، لا يمكن يقبح أن يعاقبه المولى على تكليف قطع العبد بعدمه. لا مولوية للمولى في موارد القطع بعدم التكليف، كما أنه لو قطع بوجود التكليف لا عذر له أمام المولى، يجب عليه أن يمتثل ولا عذر له في المخالفة ما دام قد وصل التكليف إليه من خلال القاضي. إذن العقل يدرك، العقل العملي يدرك بأن من حق المولى عليه أن يطيعه العبد في هذا التكليف الذي وصله، لأن مولويته مقبولة لدى العبد، ووصول تكليفه إليه أيضا مقبول وصله، فأي عذر له؟ يقول لم يصلني، فوصله بالقضاء. يقول لم يصلني تكليف مولا يجب علي أن أطيعه، ألهم لا، وصله تكليف من حكم العقل مسبقا بأن عليه أن يطيعه، حكم العقل بمولويته. هذا معنى أن حجية القاض إذن ذاتية، لا بالمعنى الذي يقوله القول الدارج أن الحجية من لوازم القاض، ذات هذا المطلب لم نقبله. الحجية يعني العقل، أقول لا بهذا المعنى الذي يقولون أن الحجية من لوازم القاضي، كما أن مثلا الزوجية من لوازم الأربعة، لا، الحجية ليست من لوازم القاضي بما هو قاضي، الحجية من لوازم مولوية المولى. القاطع يحقق صغرى المولوية، وإلا القاطع بما هو قاطع ليست الحجية من لوازمه، هذا شرحناه مفصلا في بحث في مباحث القاطع. فأقول كما أن حجية القاطع ذاتية بهذا المعنى الذي قلناه، يعني العقل يدرك بلا حاجة إلى أن يجعل الشارع الحجية للقاطع، العقل هو يدرك بأن القاطع حجة، وأن من يطبق أعماله على وفق القاطع إذا قطع بالتكليف يمتثل، وإذا قطع بعدم التكليف له أن يترك. هذا المعنى إذا أسريناه إلى باب الأمارات، وقلنا أن حجية الأمارة مثلا حجية ظواهر كلام المولى هم مثل حجية القاضي، أو حجية خبر الثقة الذي يخبر عن وجود أو تكليف من قبل المولى، هذه الحجية أيضا مثل حجية القاضي ذاتية، يعني العقل العملي يدرك مثلا، لو قلنا هكذا أن العقل العملي يدرك بأن من العبد الذي يطبق أعماله على الأمارة على خبر الثقة، إذا جاءه خبر ثقة يقول فلان فعل واجب أو حرام، فلا عذر له في أن يخالف، كما لو كان يقطع بأن فلان فعل واجب أو حرام كان العقل يدرك أنه لا عذر له في المخالفة. هنا أيضا لو قطع العابد، لو أخبر الثقة العابد، لا قطع، أخبره الثقة بوجوب أو الحرمة، لا عذر له في المخالفة. ويدرك أيضا بأن العبد الذي يطبق عمله على الأمارة على خبر الثقة، بمعنى أنه لو أخبره الثقة بأنه فلان شيء مو واجب، ليس واجبا سلام عليكم، أو فلان فعل ليس حراما، لو أخبره الثقة بنفي الوجوب أو بنفي الحرمة، العقل العملي يدرك بأن هذا العبد إذا ترك ذاك الفعل الذي أخبر الثقة بعدم وجوبه معذور، كما لو كان يقطع بعدم الوجوب، ها كيف كان معذور؟ حتى لو كان واجب في الواقع، لكن لو قطع العابد بعدم الوجوب فترك هذا الفعل معذور، ليس للمولى أن يؤاخذه، ليس للمولى أن يعاقبه. كذلك لو أخبره الثقة بعدم الوجوب أيضا ما هو معذور، لو ترك هذا الفعل فحتى لو كان في الواقع واجبا هو معذور، لأنه لم يقصر في مقام العبودية تجاه المولى الحقيقي تبارك وتعالى. إذا قلنا بهذا الكلام قلنا بأن الحجية، حجية ظاهر كلام المولى أو حجية خبر الثقة ذاتية مثل حجية القاضي، حينئذ هذه الحجية إذن ليست حكما عقلائيا وليست حكما متشرعيا حتى نحتاج إلى أن نثبت أن هذا الحكم العقلائي أو المتشرعي كان موجودا في عصر المعصوم، وبعد ذلك نحتاج إلى أن نثبت أن الملازمة بين هذا الحكم العقلائي أو المتشرعي المعاصر للمعصوم أكو ملازمة بينه وبين رأي الشارع، ما نحتاج. إذا افترضنا أن الحجية التي كان عليها العمل من قبل العقلاء في عصر المعصوم هذه الحجية ذاتية، العقلاء هم كانوا يعملون بخبر الثقة لا من باب أن لا بما هم عقلاء، المتشرع هم كانوا يعملون بخبر الثقة لا بما هم متشرع، لم يكن العمل بخبر الثقة عملا من قبل العقلاء بما هم عقلاء أو عملا من قبل المتشرع بما هم متشرع أو بما هم عقلاء، وإنما كان عملهم بخبر الثقة من باب حكم العقل، من باب حكم العقل بحجية خبر الثقة. كيف العقلاء يعملون بالقاطع؟ هل عمل العقلاء بالقاطع عمل لهم بما هم عقلاء؟ لا، عمل من باب حكم العقل، لأن القاطع لا بما هم عقلاء، ليس حكما مجعولا من قبل العقلاء بما هم عقلاء، وإنما هو حقيقة وأمر واقعي يدركه العقل، هذا معنى حجية القاطع الذاتية، يعني أمر واقعي كشف عنه العقل، واقع من الوقائع، حقيقة من الحقائق أدركها العقل، هذا معنى حجية القاطع. لا أن العقلاء قرروا أن القاطع حجة، بنوا جعلوا الحجية للقاطع، ليست حجية القاطع من مجعولات العقلاء أو مجعولات المتشرعة بما هم متشرعة أو بما هم عقلاء، لا لا لا، الحجية أمر واقع بالقطع، الحجية أمر واقعي مثل سائر الأمور الواقعية التي يدركها العقل، أمر واقعي يدركه العقل العملي، مثل نفس مولوية المولى، مولوية المولى لم يجعلها أحد للمولى، وإنما هي حقيقة من الحقائق في هذا الكون واقع أدركه العقل، كما أدرك قبح الظن، أدرك أن الله تبارك وتعالى مولانا، يعني أدرك أنه يجب علينا أن نطيعه. فأمر واقعي أدركه العقل، هذا في باب القطع مسلم. أقول لو عطفنا على القطع الأمارات وقلنا أن الحجية في باب الأمارات أيضا حجية ذاتية، فسيرة العقلاء القائمة على حجية مثلا فلان أمارة وفرض ظواهر الكلام أو خبر الثقة أو أي أمارة أخرى، سيرة العقلاء القائمة على حجية هذه الأمارة ليست سيرة لهم بما هم عقلاء، لا من باب أنهم عقلاء وقد جعلوا وقد بنوا على هذا، لا، ولا للمتشرع بما هم متشرع جعلوا وقرروا وبنوا، وإنما من باب أن عقلهم وعقل غيرهم، العقل أدرك هذا الواقع وهو أن الأمارة حجة، يعني أدرك أن مولوية المولى كما هي محدودة بالقاطع محدودة بالأمارة أيضا، كما أن العقل يدرك أن العبد إذا عمل في دائرة القطع عمل بتكاليف المولى، يعني التكليف الذي قطع به امتثله والتكليف الذي قطع بعدمه لم يأت به، فهو لم يقصر في مقام العبودية تجاه المولى، كما أن العقل أدرك هذا المطلب في باب القطع، أدرك أيضا أن العبد الذي عمل في دائرة الأمارة في دائرة خبر الثقة أو دائرة ظواهر كلام المولى أيضا عمل به يعني أدى العبودية للمولى، لم يقصر في مقام العبودية. إذا افترضنا هكذا إذا هذه الحجية أمر واقعي أدركه العقل مثل كسائر الأمور الواقعية، الوجوب الإمكان، كيف العقل يدرك أن الله واجب الوجوب، كيف أن العقل يدرك أن غيره ممكن الوجود، كيف أن العقل يدرك أن اجتماع النقيضين مستحيل الوجود ممتنع الوجود، يدرك أيضا أن خبر الثقة حج، يدرك أن ظاهر كلام المولى حج، كما يدرك أن القاطع حج. فإذا افترضنا أن العقل العملي أدرك أن دائرة حق المولوية ليست واسعة بحيث تشمل لزوم إطاعة المولى حتى في التكاليف التي قامت الأمارة على نفيها، لو قامت الأمارة على نفي تكليفين العقل يدرك بأنه ليس للمولى مولوية في هذه التكاليف، لأن الأمارة قامت على نفي هذا، كما لو قام القطع على نفي التكليف كيف العقل يدرك أنه ليست للمولى مولوية حينئذ، التكليف الذي قطعت بعدمه هناك بعد المولى لا حق له في أن أطيعه في ذلك التكليف، وهذا معنى معذرية القطع، أليس كذلك؟ معذرية القطع معناها شنو؟ يعني إذا قطع العبد بعدم التكليف فهو معذور. كيف أن العقل يدرك بأن القطع معذر؟ كذلك اعطفوا على القطع الأمارة، لو قلنا هكذا أن العقل أيضا يدرك أن الأمارة هم معذرة، يعني إذا أخبرك الثقة بأن فلان فعل مواجب فأنت بعد معذور في ترك هذا الفعل، فحتى لو كان واجبا واقعا لم يكن للمولى عقلا لم يكن للمولى حق في أن أطيعه بذلك التكليف تماما، كما لو كنت أقطع بأنه ماكو تكليف هناك ليس للمولى مولوية بعد، لأن مولوية المولى تنتهي عند القطع بعدم التكليف. ماشي؟ فإذا أخبرنا الثقة أو كان ظاهر كلام المولى عدم وجوب فعل، وهذا الظاهر أمارة، فإذا قلنا أن حجية هذه الأمارة ذاتية مثل القطع، العقل يدرك بأنه أنا عملت على وفق هذه الأمارة فأنا معذور، لم أقصر تجاه المولى. إن تم هذا الكلام، إن قلنا بأن حجية الأمارة ذاتية كالقاطع، إذن يثبت جواز الاعتماد على الأمارة، تثبت حجية الأمارة بلا حاجة إلى أن نثبت أن السيرة القائمة على الحجية كانت معاصرة لعصر الشارع، فلتكون معاصرة أو لا تكون معاصرة مو مهم، وبلا حاجة إلى أن نثبت الركن الثاني أيضا الذي سوف يأتي الكلام، سواء أكو ملازمة بين سيرة الناس وموقف الشارع أو ما أكو ملازمة، لا حاجة إلى كل هذا، لأننا افترضنا أن حجية الأمر ذاتية كالقاطع. شلون في باب القاطع ما نحتاج بعد إلى الأمور، ما نحتاج إلى أنه نشوف في زمان الشارع القاطع كان حجة أو لا، معاصرة هذه الحجية العام سواء كان أو لا، نحن أدركنا بعقولنا بوجداننا أدركنا هذا الأمر الواقعي، وهو أن قطعنا بتكليف المولى ينجز علينا التكليف، وقطعنا بعدم تكليف المولى يعذرنا، أدركنا هذا خلاص. اسمحوا لي، يعني لا نحتاج، بل لا نحتاج، مو أنه لا يمكن، لا اسمحوا لي، هذا شرحناه أيضا في باب القاطع، لا نكرره للتذكير. فإذا افترضنا أن حجية الأمارة ذاتية كحجية القاطع، فكما أن حجية القاطع لا حاجة إلى جعلها من قبل الشارع، حتى نجي نحتاج إلى أن نثبت المعاصرة لعصر الشارع ونثبت الملازمة بين السيرة وموقف الشارع، ما يحتاج، لا حاجة إلى جعلها من قبل الشارع، لأن العقل حكم بحجية. كذلك حجية الأمارة بناء على هذا الكلام أيضا تكون ذاتية يحكم بها العقل بلا حاجة إلى جعل الحجية من قبل الشارع، طبعا مع فارق واحد بين القاطع وبين الأمارة، رغم أن الأمارة أيضا عطفناها على القاطع في كون الحجية لها ذاتية، لكن يبقى الفارق بين القاطع وبين الأمارة، حجية القاطع صح لا حاجة إلى جعلها من قبل الشارع، لكن أيضا لا يمكن للشارع أن يردع عنها سلب الحجية، كما لا حاجة إلى جعل الحجية للقاطع من قبل الشارع، كذلك لا يمكن سلب الحجية عن القاطع، على ذكرناه في مباحث، لأن سلب الحجية عن القاطع يستلزم التناقض كما شرحنا. إعطاء الحجية ما يمكن، فلا، وهذا هو سلب الحجية، فالحجية حجية القاطع لا هي قابلة للجعل ولا هي قابلة للرفع، لا هي قابلة للوضع من قبل الشارع ولا هي قابلة للرفع من قبل الشارع، هذا في باب. لكن الأمارة إذا افترضنا أن حجيتها ذاتية كالقاطع، نعم من هالجهة لا حاجة إلى جعل الحجية من قبل الشارع الأمارة، لأن العقل حكم من هذه الجهة مثل القاطع، لكن من الجهة الأخرى وهو الرد عنها، الرد عن حجية الأمارة ممكن، من الممكن أن يردعنا الشارع عن العمل بظاهر الكلام، لا يمكن أن يردعنا عن العمل بالقاطع، لكن يمكن أن يردعنا عن العمل بظواهر الكلام كما الفرق هو أنه احتمال الخلاف موجود هنا في باب الأمارة، في القاطع ما هو احتمال الخلاف قاطع، يعني يحتمل أنه ما مقاط بالواقع قاط ما يصير خلفون كثير من القاطعين اشتباه قاطع إيه، بس القاطع حينما هو قاطع بعد ما يحتمل الخلاف، لكن الشاك الذي يعمل بالأمارة يحتمل الخلاف، لأن الأمارة فلا توجب القبض. هذا الفرق، يعني الفرق الجوهري الموجود بين الأمارة وبين القبض، هذا الفرق التكويني الجوهري الحقيقي الموجود في باب القاضي. أنا القاضي لا أحتمل الخلاف ولا واحد مني، فأنا إذا قطعت بأن هذا الفعل حرام قطعت 100%، كيف يردعني الشارع عن العمل بالقاضي؟ إذا يردعني يعني يريد يرخص لي في أن أفعل هذا، مو شيء يرخص لي، ما أنا ما أتقبل هذا الترخيص، ما دمت قاطعا بأن هذا الخمر كيف أتقبل الترخيص في شربه؟ أنا قاطع بحرمته، إذا قاطع بحرمته لا أتقبل ترخيصا من الشارع في فعله، فتناقض يحصل عندي على الأقل عندي إن لم يكن في الواقع، على الأقل إن لم يكن تناقضا في الواقع تناقض عندي، فإذا تناقض عندي أنا بعد ما أتقبل هذا الترخيص، يعني أنا لا أتقبل الردع عن العمل بالقبض. ردع لا يتقبله العبد شنو فائدته له؟ ولذا هناك في باب القطع قلنا لا يمكن صدور الردع من قبل الشارع عن العمل بالقطع، لأنه على الأقل يستبطن التناقض عند القاطع، وأحيانا يستبطن التناقض هم عند القاطع هم في الواقع، إذا كان القاطع مطابقا للواقع، إذا كان قطعي بحرمة هذا المائع مطابقا للواقع فراح يصير تناقض بين حرمته وبين الترخيص في تركه، هم في الواقع هم في نظري، على الأقل في نظري في كل الموارد، حتى في موارد خطأ القاطع بالأخرى أنا القاطع ما دمت قاطعا لا لا لا أحتمل خطأ القاطع، فعندي تناقض يصير بين الحرمة التي أقطع بها وبين الترخيص في في في في فعل هذا الحرام. أقول ما يصير الشارع هم يحرم هم يرخص، شلون فما أتقبل الترخيص، فإذا ما أتقبل الترخيص يعني ما أتقبل الردع، إذن هذا الردع له أن يوجه الشارع ردعا إلى القاطع يقول أيها القاطع لا تعمل بقطعك، هذا له، هذا الردع لا يصل إلى القاطع إلى يوم القيامة، وذنوه لا تسمع هذا الرد، لا تقبل لا تتقبل هذا الرد، لأنه يشوف تناقض. هذا في باب القطع قلنا ما يمكن، يستحيل الردع عن العمل بالقطع لهذه النكتة، لا للنكات الأخرى التي ذكرت في الكتب ناقشناها، لكن هاي النكتة موجودة. يعني نكتب أن العقل يدرك أن ليس المولى حق الطاعة في هذا الشيء، في أي شيء؟ في هذا الذي قطعت فيه، ليش؟ إذا قطعت بعدم التكليف، هذا قطعت بعدم التكليف، العقل يدرك. أنا لو قطعت بعدم التكليف الشارع يريد شنو؟ يردعني عن العمل، يردعني يعني يلزمني بهذا هم تناقض، هم تناقض، يعني اجل التناقض ولا إيه؟ لانه ما دمت قاطعا بعدم التكليف اذا فانا انا انا ارى بانه لو تركت هذا فانا معذور، ارى هذا المطلب مو شيء، لانه قاطع بعدم الحرمه زين، فاذا انا قاطع بعدم الحرمه كيف يامرني كيف يسجل علي الحرمة؟ ما أقدر أتقبل، هم عدم الحرمة هم حرمة ونقيضين. وجود التنافي في نظر القاطع أو لا، لنكتة أن العقل لا يدرك حق الطاعة في هذا المورد، لا يدرك حق الطاعة في مورد قطعه بعدم، يدرك أنه ليس للمولى، خارج دائرة المولوية، ليس للمولى. إذا كان حكما واقعيا ثابتا بعد ما نعنى قبل القاطع، كان حكما واقعيا حق الطاعة وحق المولوية، إذا كان حكما واقعيا والعقلاء يدركون، لا ما نشعر بالعقلاء، العقل والعقل يدركون، فإذا هنا بعد ما نعلى أنه هذا قطع بالتكليف أو قطع لم وقطع بعدم التكليف، هو الحكم العقل ثابت، إيه أنا ما نفرق بين القطع بالتكليف أو القطع بعدم التكليف، أقول القطع ما دام حجة ذاتا منجزا ومعذرا، قطع بالتكليف منجز، قطع بعدم التكليف معذر، جمعنا اثنينات في كلمة واحد وهو أنه حجة، الحجية جانبان لها منجزية ومعذرية، مو شيء. أقول القطع إذا هو حجة ذاتا منجز ومعذر، الشارع بعد ما يقدر يقول خلاف، خلاف هذا ما يقدر يقول، سواء في جانب المنجزية يقول خلافه ميز، أو في جانب المعذرية يقول خلافه هميز. سلب هذه الحجية عن القاطع من قبل الشارع لا يمكن. لماذا لا يمكن سلب الحجية؟ لأنه يستبدل التناقض. لا لا لا، أولا جعل الحكم الوراثي لا لا لا لا مشكلة فيه عندنا. لا لا لا، جعل الحجية للأمارات ممكن، إيه رغم أنه ممكن، لأن رغم أنه ذاتي مع ذلك ممكن. خب احنا بناء على حق الطاعة، خب حتى الاحتمال ايضا حجة، مع ذلك يمكن ان يجعل الشارع. انا بمحض احتمال التكليف، الاحتمال التكليف منجز عقلا. خب عندما تقوم امارة على تكليفين، احتمال على الاقل موجود، احتمال بل اكثر من احتمال، ظن يصير موجي، هو هذا الظن. لو لم يكن الشارع قد جعله حجة كان هو حجة ذاتا عندنا، لأن الظن بالتكليف أيضا عقلا منجز على مسلك حق الطاعة، كما أن القطع بالتكليف منجز، الظن بالتكليف منجز، احتمال التكليف أيضا منجز ما لم يردع الشارع. هو هذا. لا مو إرشاد، لا مو إرشاد، لا محركية أكثر. لا ليش إرشاد؟ جعل يؤكد حكم العقل. لا في القاطع لا يمكن، قلنا ما يمكن، قلنا في القاطع جعل الحجية له، جعل الحجية ورفعها لا يمكن. أما في الأمارة لا حاجة إلى جعل الحجية للأمارة، لكن لو جعل هو أنه لغوان، ليس لغوان، لأنه فيه فائدة إيجاد داعيين للعبد، بس لن يفشر البحر. أقول بناء على هذا الكلام، على أن حجية الأمارة ذاتية، خب حينئذ تصبح حجيتها مثل حجية القطع في جانب، وتختلف طبعا في جانب، يبقى الفارق بين القطع وبين الأمارة في أنه الردع عن العمل بالقطع غير ممكن من قبل الشارع، لكن الردع عن العمل بالأمارة من الأمارات ممكن، لأنه في مورد الأمارة يحتمل المكلف الخلاف، مو مثل القطع، في مورد القاطع لا يحتمل القاطع 1% خلاف قطعه، أما في مورد الأمارة صح قامت الأمارة عندي على وجوب شيء، لكن يعني ما حصل لي قطع بهذا الوجوب، كلش حصل الظن 80-90% بالوجوب، يبقى 10% عندي احتمال عدم الوجوب، فأتقبل الردع إذا ردع عن الشارع عن العمل بهذه الأمارة، أتقبل. ليش؟ لأنه متناقض بعض، لأنه أنا مو واثق 100% بالوجوب، حتى إذا ردعني الشارع يصير تناقض عندي، له احتمل الخلاف. ما دام احتمال الخلاف موجودا في باب الأمارات كما هو المفروض، لأن الأمارات نقول أمارات يعني أمور لا توجب القاطع، وإنما غاية ما توجب الظن، هذا معنى الأمارة. خب إذا كان هكذا، إذن فيمكن للشارع الرادع. ولذا نقول إن حجية الأمارة حتى لو قلنا إنها ذاتية فهي معلقة على عدم وصول الرد عنها إلينا من قبل الشارع. هذا أيضا يذكر العقل. إيه؟ في باب الكشف الناقص، العقل يدرك أنه يبقى منددا بشرط عدم ورود التفكير. بشرط عدم ورود. يعني مند، هذا ذكرناه في مباحث القاضي. بس حتى لو خرجنا عن باب الأمارات، افرضوا بناء على مسلك الطاعة، قلنا غير القاطع أيضا حجة، الظن حجة ذاتا، الاحتمال أيضا حجة، لكن أكو فرق. القاطع حجة بمعنى أنه لا يمكن الرد عن حجيته، أما الظن حجة بمعنى أنه إذا لم يصل الرد معلقا على عدم الرد عن العمل به، حينئذ يكون عقلا وذاتا حجة. فحجية سائر المراتب الوصول غير القاط، الظن، الشك، الاحتمال، هذه الحجيات معلقة عقلا، معلقة على عدم ورود الترخيص في المخالف، عدم ردع الشارع عنها. أما إذا وصل الرد، كما مثلا لو بنينا على ما يقوله الأخباري من أنه ظواهر الكتاب ليس حجة، كلام الأخباري ليس فيه محذور عقلي، فلو كان فحتى لو قلنا بأن حجية الظواهر ذاتية، لكن ليس معنى ذاتية حجيتها أنه لا يمكن أن يردع الشارع عن العمل بظواهر في مورد. فالأخباري عندما يقول أن الشارع قد ردع عن العمل بظواهر القرآن مثلا، ها، هذا كلامه ليس فيه محذور ثبوتي. طبعا نحن لا نقبل كلامه، نختلف معه، لكن لا نختلف معه في هالنقطة، نعم يمكن، وإنما نختلف معه إثباتا أنه لا دليل على الرد عن العمل بظواهر القرآن. أما لو وصل دليل معتبر تام، ها، وصلنا دليل معتبر تام أن الشارع ردع عن العمل بظواهر القرآن أو بأي ظاهر في أي مورد، خلاص ما بي مشكلة عقلية، ليس فيه محذور عقلي، لأن هذا الردع لا يستبطن التناقض، لأن ظاهر الكلام لا يوجب لنا القاطع، ظاهر الكلام يوجب لنا الظن بأن مراد الشارع هذا، يبقى عندنا احتمال الخلاف، لعل لا مراد الشارع مراد القرآن ليس هو هذا الظاهر. إذن لو ردعنا الشارع عن العمل بهذا الظاهر لا يحصل لدينا تناقض بين هذا الردع وبين هذا الظن الحاصل من الظاهر. إذا قلنا ذاتية وعلقنا على عدم هذا ذاتية، شرحنا معناها قبل قليل، ذاتية بمعنى أن العقل يدرك بلا حاجة إلى أن الشارع يقول أن ظاهر الكلام حجة أو خبر الثقة حجة، وإنما العقل هو العقل العملي يدرك أن العبد إذا طبق أعماله على وفق ظواهر كلام المولى ليس مقصرا في مقام العبودية تجاه المولى، أو إذا طبق أعماله على خبر الثقة، أي حكم أخبر به الثقة امتثله، وأي حكم نفاه الثقة تركه، العقل يرى أن هذا العبد ما مقصر في مقام العبودية تجاه المولى. هذا معنى حجية ذاتية لا تسمح بينما لهذا الفارق الذي ذكرناه، هناك الحجية لا تسمح بالرد لأنه أكو قطع، إذا أكو قاطع يعني احتمال الخلاف ما موجود عند القاطع 100%، جاي يشوف هذا. القاطع ما دام قاطعان لا يرى غير قطعه أبدا، 100% واثق أن هذا العمل واجب. خب إذا 100% واثق يعني ولا 1% يحتمل أن هذا العمل مو واجب، شلون يجي الردع؟ الردع إذا يجي يعني يقول له هذا العمل مو واجب، تركه يجوز لك تركه، مو شيء شلون يتقبل الردع؟ هو 100% واثق أن هذا واجب. الانباء ما نحتاج، اما فرضنا نحتاج، ونشوف ظاهر ما اخذ على المراد ولا الانباء، لانه في واحد ما افتهمت مقصود نحتاج اثبات حتى الرد او عدم الرد. سيره العقلاء بما هم عقلاء او متشرعه بما هم متشرعه او بما هم عقلاء لا من باب حكم العاق، ذيك تحتاج الى ركنين، الركن الأول اللي شرحناه أنها معاصرة للمعصوم، والركن الثاني أن المعصوم أمضى أمضى أمضى. أحسنتم. عدم وصول الرد، عدم وصول الرد كافي، يعني حجية القاطع إذا افترضناها ذاتية، عفوا حجية الأمارة إذا افترضناها ذاتية فمعلقة على عدم وصول الردع إلينا، حتى لو صادر الردع من الشارع هم يضر، المهم أن لا يصلنا الردع، معلقة على عدم وصول الردع. لا إيه؟ لا نحتاج إلى إيه؟ قلت لا نحتاج لا إلى الركن الأول ولا إلى الركن الثاني، كررت هذا المطلب كم مرة. أقول إذا بنينا على أن عمل العقلاء بالظواهر أو بخبر الثقة أو بأي أمارتين عملوا بها من باب حكم العاقل بحجية، هذا مو من باب بعد ما نحتاج لا إلى الركن الأول وهو أن عملهم كان معاصرا لعصر المعصوم، ولا إلى الركن الثاني وهو أن المعصوم أمضى، لا ما يحتاج، هو لأن العاقل حكم بالحجية ما يحتاج أصلا بعد إلى أن الشارع يمضي أو يجعل الحجية، فقط معلق على جنو على أن لا يصلنا الرد. إذا وصلنا الرد عن أمارة من الأمارات مثلا، وصلنا الرد عن القياس، القياس أمارة، أمارة عقلائية، هذا القانون الآن الفقه الوضعي واية منتشر فيه القياس، والفقه السني هم منتشر فيه، عقلاء يعملون بالقياس، لكن وصلنا الرد من قبل الشارع عن القياس. لا حاجة لا منجيها في كل موارد في كل إثبات السيرة. بناء على هذا الفهم، بناء على أن حجية الأمارات ذاتية، إذا بنينا أقول إذا بنينا بناء على صحة هذا الكلام، وهو أن الحجية الموجودة في باب الأمارات، هذه الحجية التي نراها أن العقلاء يعملون بخبر الثقة، يعملون بظاهر الكلام، هذه مو من باب أن هذا عمل لهم بما هم عقلاء أو بما هم متشرعة، لا، وإنما هذا من باب أن عقلهم حكم بذلك أدرك ذلك. إذا افترضنا أن حجية الأمارات ذاتية كما أن العقل حكم بأن القاطع حجة، عقلهم أيضا العقل العملي أدرك بأن هذا حجة، حينئذ بعد ما نحتاج إلى لا إلى الركن الأول ولا إلى الركن الثاني، فقط نحتاج في باب الأمارة، طبعا في باب القاطع حتى هذا هم نحتاج في باب مو معلقة، حجية القاطع مو معلقة على عدم الرد لأنه ما يمكن الرد، في باب الأمارات حجية الأمارة معلقة على أن لا يصلنا الرد من قبل الشارع. عقلنا وشارع أي سيرة؟ سيرة على الحجية. هو السيرة على الحجية قلنا إذا كانت السيرة على الحجية من باب حكم العاق بعد ما نحتاج، إذا كانت السيرة على الحجية لا من باب حكم العاق، يعني أنكرنا أن العقل يحكم ب أن الأمارة حجة ذاتا، فتكون السيرة حينئذ من باب حكم العقلاء، فنحتاج إلى الركنين. شنو تفسر الرواد الواردة في العمل في العمل؟ أنه نعمل بهذه الأخبار بالإمارة، نعمل بالإمارة أخبار إيه؟ شنو بسرون؟ إذا قلنا الشرع ليس من حقه ولا يمكن الشرع لا، اولا احنا كلنا نقول بحجيه الاماره ذاتا على فرض على وعلى فرضهم اذا كنا نقول فايضا جعلوا الحجيه للاماره من قبل الشارع قلنا ممكن، مو مثل القاطع جعلوا الحجيه من قبل الشارع للاماره صح العقل اذا ما كان يجعل الشارع الحجيه للاماره هم كان العقل يدرك الحجيه ما كان اكو حاجه صح، لكن هذا مو معنى انه اذا جعل الشارع الحجية فجعله لغون، لا جعله ايضا فيه فائدة، لا مو انشاد يعني اذا العاقل حكم في مورد بشيء بعد الشارع ما يقدر يحكم في ذاك المورد بحكم المولوي لا نقبل لا نقبل لا نقبل الجسم يعني اذا حكم العقل لا لمو ضروري أن يكون إرشاد، إذا حكم العقل في مورد بحكم بعد الشارع ما يقدر يحكم بالفرض، حكم العقل في مورد بحسن شيء ها بلزومه بحسنه الشارع بعد ما يقدر يحكم بوجوبه هم يقدر يحكم، يصير يصير يصير عند العبد داعيان، إذا لم يحكم الشارع بالوجوب فقد داعي عقلي موجود عند العبد، إذا لا جعل الشارع الوجوب فيصير محركين، محرك عقلي ومحرك شرعي. كثير من الناس ما يهمهم المحرك العقلي لكن من يشوف اكو محرك شرعي وراء جهنم وجنة، لان المحرك الشرعي هذا معنى اذا جعل الشارع الوجوب معنى اذا تركته فمعصية نار جهنم اكو، لا بعد ما مستعد يخالف، بينما اذا ما جعل الشارع الوجوب بقينا نحن والحسن العقلي واللزوم العقلي ما يطاز بالحكم العقلي والنزول العقلي ما يهمه، فليس لغوا جعله شو. الحمد لله.